السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة كأنها برنامج الصدمة، راح تصدمكم بالتفاصيل. القضية حصلت في الكويت عام 1972، في الخمسينيات والستينيات، في مجاهد فلسطيني معروف جدا وله مواقف بطولية في نابلس في الضفة الغربية، اسمه محمود كايد، توفى رحمة الله عليه، وكان له يعني قصص كثيرة من بطولاته ودفاعه عن بلده ضد الاحتلال، وصار مطلوب بشكل مركز من قبل الاحتلال، فقام يخاف على أولاده. عنده أولاد، واحد اسمه محمد محمود كايد، والثاني اسمه أحمد محمود كايد. خاف عليهم، وين يوديهم، وين يرسلهم، يبي يطلعهم برا فلسطين علشان لا ينتقمون من هالمجاهد عن طريق أولاده. قال أفضل مكان أوديهم وين؟ إلى الكويت، وأنتم عارفين الكويت كانت ولا زالت تتبنى القضية الفلسطينية من أيام السبعينيات والستينيات والثمانينيات والتسعينيات كذلك، وإلى الآن وردت العلاقة أفضل من أول. طبعا كانت يعني ترحب بال الفلسطينيين اللي يطلعون من فلسطين في ذاك الوقت، يعني المهجرين واللي عندهم مشاكل واللي كذا واللجوء السياسي، وكذلك كانت عندنا منظمة التحرير الفلسطينية، حتى منطقة حوالي كانت تعتبر كأنها بلد فلسطيني، وكل التسهيلات تمنح لهم حتى في الوظائف الحكومية وكذلك في الأوضاع القانونية، يعني ما يتم مساءلتهم على موضوع إقامة أو كذا، لا لا لا لا، كل الأمور مسهلة. حتى رحمة الله عليه الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمة الله عليه كان يوصي على الفلسطينيين في الكويت، ف أصبح الوضع في الكويت أكثر أمان لهالجالية هذه اللي هم الفلسطينيين، وهم يستاهلون. وإلى الآن نحن جميعا يعني شعبا وحكومة نتبنى القضية الفلسطينية، هذا قضية الأمة الإسلامية، ما هي قضية يعني فقط الكويت، كل الدول العربية أكيد. يعني ما لكم بالطويلة، قال أفضل مكان أوديهم وين؟ للكويت. فعلا جو الكويت، الكلام في 72، استأجروا شقة في منطقة الفروانية، وفي ذاك الوقت الفروانية ما هي زحمة مثل الآن. الحين أنا في طريقي رايح بمر على منطقة الفروانية، طبعا في منطقة الفروانية وأصبحت كذلك محافظة الفروانية وتتبعها بعض المناطق اللي حواليها، فيها ازدحامات شديدة بصراحة الآن يعني، لكن في السابق كانت منطقة هادية جدا. وأحمد ومحمد عيال محمود كايد المجاهد المعروف كانوا مستقرين، ومحمد توظف في وزارة الكهرباء، أما أحمد توظف في وزارة الأشغال، وكانت أوضاعهم 100%. ما لكم بالطويلة، راحت الأيام وجت الأيام، الشباب بما أنهم خلاص مستقرين في الكويت يبون يتزوجون، محمد يحب بنت عمه، وكذلك أحمد يحب اختها، عيال عمهم امين كايد، واحدة اسمها مريم والثانية اسمها امين كايد، بنات عمهم. المهم فعلا كلموا ابوهم هناك، يبا احنا نبي نستقر ونبي نتزوج وما في مانع يعني ان لما تتزوج نجيبهم على الاردن ونجي نعقد يعني الزواج ونجيبهم عن الكويت ويستقروا معنا. قال اوكي، كلم اخوه اللي هو امين، قال ابدا انا ما عندي اي مانع، وهذول عيال اخوي ويستاهلون. وزوج مريم وامينه من محمد وامين، من محمد واخو احمد عفوا. المهم استقروا، سكنوا وهم يعني مبسوطين بحياتهم، وساكنين الاخوان وزوجاتهم، الزوجات اللي هم شقيقات يعني، وهذول الاخوان يعني اخوان ماخذين خوات، وساكنين في الشقة. محمد الله رزقه بنت اسمها سوسن، اما احمد ما جت يعني خلفه وكذا، ومستقرين اول سنه ثاني سنه ثالث سنه. بنته اصبح عمرها تقريبا 8 سنوات، وهذا الكلام في عام 80. وفجاه وتنقلب حياتهم الى جحيم بلمح البصر. شلون؟ شو اللي صار؟ انا اقول لك، في ذاك الوقت يعني في اواخر السبعينات تقريبا ظهر جهاز تسجيل اللي هو المسجل، تعرفون شريط الكاسيت اللي يحطونه في المسجلات، فكانت يعني المسجلات نفسها كبيرة، لكن ظهرت بعدين يعني تطورت عملية التسجيل مسجلات صغيرة، يعني بإمكان الشخص يأخذها يخبيها داخل يعني في جيبته في أي مكان ما حد يشوفها، صغيرة يعني، وفيها كذلك شريط كاسيت صغير أصغر من الكاسيت المعروف. يعني أتمنى إذا أحد فيكم لحق عليها أو يدخل في جوجل يكتب يسمونه أول، إحنا نسميه شنو، سمول كاسيت أو ميني كاسيت أو ما أدري شو يسمونه، يعني كاسيت صغير. المهم اشتراه من محمد، ف يعني في البيت حب إنه يمزح مع زوجته اللي هي مريم ومع زوجة أخوه اللي هي أمينة، واللي هم الثنتين كذلك بنات عمه. فإذا طلع من البيت يخبي جهاز التسجيل في البيت في مكان يعني ما ينتبهون عليه، تحت الكنبة تحت الطاولة في مكان ما حد ينتبه عليه، وهم أصلا يعني البنات هذول يعني حتى مو شايفين المسجل الصغير، يعني ما يعتقدون أن هذا مسجل أصلا، يعني متعودين مسجل يكون كبير، فإذا شافوه ما راح يفهمون السالفة يعني، وهو هذا اللي في باله. طبعا هو شو بيسوي؟ يبي يسمع سوالفهم قصصهم لما يرجع البيت، يأخذ التسجيل ويسمع ش اللي دار في البيت وشنو السوالف اللي بينهم، ويسوي فيهم مقالب، يعني يجيب لهم طاري السالفة اللي هم سولفوا فيها كأنه يعني يقرأ أفكارهم، وسواها كذا مرة، يعني إنه يحب يسوي مقالب في زوجته وأختها. لما حصل على المسجل قال هذا أحلى مقلب. هو الولد يعني يحب الضحك والفرفشة يعني مع زوجته ومع زوجة أخوه ومع بنته، فجت في باله فكرة المقلب هذا، إنه يسمع كلامهم لما يرجع البيت، يعني لما يعيد التسجيل يقوم يعني كأنه يقول لهم أنا حاس إن أنتم تبون كذا، حاس إنكم تبي تطلعون المكان الفلاني، فهم ينصدمون يعني شلون يعرف وشلون كذا. المهم مبسوط بالحركة هذه سجل، شغل مسجل وطالع برا البيت، راح لدوامه. نهاية الدوام الظهر راجع البيت يعني على الساعة 2 تقريبا، وياخذ المسجل قال أسمع التسجيل بعدين، يعني الحين تعبان، وفعلا نام. قعد المغربية تقريبا، طلع وراح صلى ويتمشى وكذا، تذكر التسجيل قال يلا علشان أرجع البيت بالليل أسوي فيهم المقلب. فقام يتسمع الشريط مسجل 2 فقط ويوقف. شو اللي سمعه؟ سمع شيء صدم حياته. علشان تعرفون نعمة رب العالمين إنه ما يعطي الإنسان ميزة إنه يسمع الشخص الثاني شو يقول عنه بغيابه. بصراحة الجهل في بعض الأمور نعمة كبيرة جدا جدا. تقولي ليش؟ أقولك اسمع السالفة إيش صار. لما محمد سمع التسجيل قاعد بينه وبين نفسه، وتعرفون مسجلات أول التسجيل ما هو واضح يعني. حتى الأغاني لو ترجعون إلى الكاسيتات يعني مسجلينها باستديو وآلات ومكسر صوت وما أدري شنو وحالته حالة ويطلع صوت الأغنية ما هو واضح. حتى بعض الكلمات إحنا نغنيها غلط يعني أنا أغنيها غلط وهذا يعني كل واحد يقولها لأن ما إحنا عارفين نطق الكلمة شون كان يعني أو شنو يقصد بالكلمة من كثر ما الصوت كان سيء أول. فما بالكم لما واحد يسجل ومسجل أهو يعني بشكل يعني فردي يعني حاطه تحت كنبة يعني شون يلقط الصوت ضعيف جدا يكون. لكن محمد حاط اذنه على المسجل ويعيد التسجيل ويسمع او ينصدم ان اكتشف ان بعد ما يطلع من البيت زوجته واختها وكذلك بنته الصغيرة هذه يستدعون شباب للبيت. سمع صوت شابين يسولفون مع مريم ومع أمينة وضحك وسوالف. حتى بنت الصغيرة كان يعني مبين من التسجيل انها متعودة على الوضع وتضحك ولا وتدلع وكذلك مريم زوجته تدلع مع الشاب الغريب هذا وكذلك مع الشاب الآخر وينجن محمد انصدم. معقولة؟ قعد طول الليل وهو يبي ينفجر من القهر. يا ربي شو اسوي فيهم يا ربي يا ربي يا ربي صبرني يا ربي عطني الصبر يا ربي خلني افكر خلني اتصرف بحكمه. شو اسوي الحين؟ زوجتي تطلع تخوني ايه واختها يعني الخوات متفقين لما يطلع هو واخوه كل واحد يروح شغله ايش يجيبون الشباب وهذا مسجل بالغلط يعني وهم ما يدرون انه في مسجل ويسمعهم ويضحكون وما ادري شنو واجيب لك شاي اجيب لك ما ادري شنو وشوي يشغلون اغاني يشغلون الوضع فله في البيت وهم ما يدرون. هذول يطلعون مساكين من الصبح للدوامات الوزارات ما يرجعون الا الساعه 2 البيت في غيابهم فله. لا لا لا انتم الحين عبالكم من هذه الصدمه. لا والله لا والله ولا شيء مقابل الصدمه الحقيقيه في القصه. محمد ماسك نفسه وطول الليل يفكر شو يسوي شو يسوي شو يسوي شو يسوي شو يسوي. ليل يوم الثاني ما نام الليل راح الدوام سهران وسوى نفس الحركه حط مسجل جديد يعني شريط جديد في المسجل وشغله ومشى طلع وراح للدوام وقاعد في الدوام على نار لين رجع من الدوام أخذ الشريط ولا ما في شيء يعني قال الظاهر إنه ما حضروا. قام شغل الشريط مرة ثانية ويعني شغل مسجل سجل ورمى جهاز التسجيل في مكان خباه وطلع ورجع البيت بالليل ويسمع ولا كذلك زوجته تضحك واختها تضحك وبنته تضحك ويتدلعون وضحكوا وماخذين راحتهم معاهم صوت شاب بس هالمرة شاب واحد. قال يا بنات الكلب والله لو اوريكم هذا اليوم الثاني هو ما نام ليه الصبح وهو ياكل في نفسه شو اسوي وبنتي وزوجتي واخت زوجتي وهذه يعني زوجة اخوي واخوي اذا درى ما بي اخوي يضيع نفسه خلاص انا بضيع نفسي وضحي بنفسي علشان اخوي فقط يخلص من العار هذا كله لكن يبقى اخوي عايش وبعيد عن المسؤوليه. ويقرر اليوم الثالث وهو سهران اضربت فيوزاته وبدا في حاله من الاكتئاب والغضب والعصبيه قال لهم انا بروح الدوام تبون شيء؟ قالوا لا سلامتك من الصبح تقوم زوجته تسوي له ريوق علشان تبيه يروح الدوام يعني. ف فهو لما يشوفها تجيب له الفطور وكذلك زوجته اخوه قاعده من الصبح وتبوسم وتضحك والوضع عادي ويطالعهم بنظرة حقد، قال والله راح تكون هذه آخر ابتسامة تكون على وجهكم، أنا أعلمكم. ويطلع برا البيت، قال ما أنا رايح الدوام، ويجلس في سيارته بعيد يبي يشوف الشباب اللي قاعدين يدخلون البيت. المهم طبعا هم ساكنين في الدور الأول، والبيوت القديمة أول شقق كبيرة، يعني الدور يعتبر شقة كاملة، فهم بالدور الأول، والعمارة أصلا ما في عمارات كبيرة، يعني عمارة من 3 أدوار، فالدور الأول قريب من الأرض، وهو واقف في سيارته يسمع البلكونة، تعرفون الناس تفتح مرات البلكونة الصبح تهوي البيت الشمس وكذا، فأصواتهم واضحة، فقال بس أنا قريب من البلكونة وقاعد ينتظر شخص يدخل البيت يدخل الشقة يسمع صوت رجل على الأقل كذا علشان يداهمه، ومجهز معاه ساطور، جايب له ساطور ومسننه ومنتظر اللحظة اللي يقضي فيها على زوجته وعلى زوجة أخوه وعلى بنته كذلك، لأنها مشاركة ومبسوطة في الرجال اللي حضروا البيت. أو ينتظر ينتظر ينتظر، أقول لكم 3 أيام ما نام، فصار يعني يهوجس ويسمع أصوات وفيوزات ضارب كأنه قاعد في حلم، مع الغضب اللي متملكه والحقد والوسواس والحزن والاكتئاب راح ينفجر شوي، كأن سمع صوت رجل داخل الشقة، معنى ما شاف أحد، أو ياخذ الساطور ويركض أو يصعد السلم ويدخل يكسر الباب يبي يتفاجأ. أول ما دخل الشقة ولا زوجته وزوجة أخوه اللي هم خوات ومعاهم بنتهم، أول ما شافوا فيها الحال وماسك الساطور ويهربون ويدخلون إلى المطبخ، التفت يدور الشباب اللي كانوا موجودين، شاف البلكون مفتوح عرف إن الشاب انتبه عليه وهرب، طلع من الشباك يدور شاف مجموعة من الشباب في الشارع، اللي رايح اللي راد، الناس رايحة أعمالها، اللي رايح شغلة اللي كذا، ما عرف منه، رجع لهم قال بس أنا لازم أغسل عاري، ويدخل عليهم في المطبخ وضرب بالساطور بدون مقدمات، ضرب ضرب ضرب، قتل زوجته، قتل زوجة أخوه وقتل بنته. ايش سوى فيهم من القهر اللي فيه؟ قام يقطع أجزاء من جسدهم، يقطع يقطع يقطع ويخلط اللحم مع بعض، علشان الحين إذا جت السلطات الأمنية ما يعرفون جثة منو على منو على كذا، الرجل خلاص أصبح مثل المجنون. يقطع يقطع ليه ساعة 2 الظهر ولا راجع أخوه يكتشف الكارثة ويبلغ السلطات الأمنية على طول ويسيطر على أخوه وحالوه للتحقيق، وجت الأدلة الجنائية وصدموا من المنظر اللي شافوه، كانوا يسمونه سفاح الفروانية أيامها، جريمة كانت من أبشع ما يمكن ونادر الحصول عليها في الكويتين. ليش يبا ليش سويت كذي؟ ليش قتلت زوجتك؟ ليه؟ الصدمة إلى الآن ما جتكم على فكرة، والله ما جت، قالوا له ليش قتلت زوجتك وأخذ زوجتك اللي هي زوجة أخوك وبنتك، حرام عليك وأنت إنسان يعني سوي وموظف وأمورك طيبة، مستغربين. ويقوم بكل جرأة ويطلع لهم الشريط، هم طبعا وشافوا حالته مدمر نفسيا مو نايم ومبين من عيونه والارهاق اللي عليه وكذا، لكن ليش سويت كذي؟ ويطلع لهم الشريط، قال لهم انا غسلت عاري وعندي الدليل وهذا الشريط الاول وهذا الشريط الثاني. او ينصدم اخوه، لا حول ولا قوه الا بالله. قال لي نعم، لما اطلع انا واخوي وكل واحد فينا يروح الى عمله، مريم وامينه للاسف يستقبلون الشباب داخل شقتنا، واحنا ما ندري، وانا اكتشفت بمحض الصدفه عن طريق التسجيل وكذا. المهم حلوا لي الحجز لين يخلصون من موضوع الجثث، والطب الشرعي بصعوبه يا الله قدر يجمع الجثث ويدفنونهم بعد ما شرحوا الجثث، يعني شافوا اسباب الوفاه اللي هي كلها بساطور، والساطور يعني كان مستخدم من قبل شخص واحد، يبون يتاكدون اخوه متورط معاه ولا بس هذا. المهم ارجعوا له، قال انا هذول يخونوني وتخونني تخون اخوي، وقالوا له زين بنتك، يعني بنتك صغيره في العمر شلون يعني تخون؟ قال لا بنتي الظاهر مبسوطه على الوضع الداعر والسيء اللي تسويه والدتهم، فلازم انهي حياتها علشان لا تكبر وتسود وجهي، خلاص هذا ذنب والدتها. يوم حجزوه كم يوم يشوفون الرجل ينام بالساعات، صار له فتره مو نايم، حتى انه جابوا طبيب نفسي وبدا يعطيه يعني بعض الادويه يخليه ينام غصب، لانه فعلا كانت فيوزاته ضاربه. قالوا يبا خلوه يرتاح بعدين نرجع له. قاموا يحققون، اسالوا اخوه، قال والله انا والله مصدوم مثل ما انتم مصدومين من شناعه الجريمه، انا ما كنت ادري ابدا ان زوجتي خاينه، ولا زوجة اخوي محمد، ولا كنت حاسب شيء، وهو اللي اكتشف الجريمة، وإذا فعلا كلامه صحيح فأنا صراحة يعني أأيده في الموضوع أنه غسل عارنا وكذا وهذا اللي حصل، والله أنا ما أدري. أعرفوا أن هذا ما هو متورط في الجريمة، لكن اعجزوا على ذمة التحقيق. قاموا يسألون الجيران، وهني الكارثة، الجيران قالوا مستحيل مريم وأمينة يستقبلون شباب. شلون يستقبلون شباب؟ شلون واحنا العمارة يعني عبارة عن 4-5 عائلات، واحنا قريبين جدا من بعض، وما حد يدخل العمارة الا احنا نشوفه ونعرفه، العمارة ما هي كبيرة جدا يعني وواضح. وبعدين مستحيل مريم صاحبة الاخلاق، المرأة الدينة المحترمة، مستحيل. اسألوا الجيران ثانيين ثالثين، ما خلوا أحد، كلهم يؤيدون أن فعلا مريم وأمينة كانوا في قمة الأدب والاحترام والأخلاق، ومستحيل أن يخونون أزواجهم ويجيبون بعد شباب للبيت، وهذا من سبع مستحيلات. أهنين محقق ضربت فيوزاته، راح بلغ المحافظ، أيامها محافظ المنطقة كان رحمة الله عليه، هو كان ماسك المحافظة الظاهر قبل أصير فروانية محافظة، فكان ماسكها محافظ العاصمة رحمة الله عليه الشيخ ناصر صباح الناصر رحمة الله عليه. فقال للموضوع يا شيخ الموضوع كذا كذا كذا، وهو ماسك أول المحافظين يتدخلون في القضايا بنفسهم، يعني يشرفون على التحقيقات، يشرفون على مثلا تسهيل مهام رجال الأمن في التوصل للمجرم، يعطونهم يعني الآن لا طبعا المحافظين لهم يعني مهام أخرى، في السابق كانوا يتدخلون في كل قضية، وخصوصا قضية تكون بشعة وشنيعة وهذه تسيء يعني إلى سمعة المحافظة، فيتدخل المحافظ بنفسه، كان أيامها رحمة الله عليه الشيخ ناصر صباح الناصر. فقال للضابط يا شيخ موضوعنا كذا كذا كذا، وإحنا محتارين، الكل يمدح في أخلاق مريم وأمينة وهذا مسجلهم. قال وين الشريط؟ يعني أخلص علينا، الشريط وينه؟ جيب الشريط وخلنا نتأكد من صحة أقواله. جابوا الشريط وجلس الشيخ وجلس الضابط اللي ماسك التحقيق، وكانوا عدة ضباط كانوا أيامها صغار، هذول طبعا اللي منهم متقاعد واللي منهم رحمة الله عليه، وشخصيات معروفة يعني أنا ما يحضرني أسماءهم. فجابوا الشريط وبدوا يسمعون، ولا كلام الرجل صحيح، في صوت لامرأتين ومعاهم شابين ويضحكون وكذا. قال خلاص احنا متأكدين من صحة كلامه انه مسجل زوجته وزوجة اخوه ومعاهم شابين، لكن ما راح يكتمل يعني موضوع هالقضية ولا راح تسكر الا تجيبوا لي الشابين اللي كانوا يدخلون هالشقة، هذول لازم يتم محاسبتهم، هم سبب الدمار لهالعائلة هالمساكين اللي قام هذا قتل زوجته وزوجة اخوه. ابي الشابين، مستحيل ان يعني المرأة تموت وتاخذ جزائها مثلا في غسل العار على قولة الرجل ويفلتون الشباب اللي كانوا معاهم. جيبوا لي الشباب. قالوا شو نجيبهم؟ قال انا مالي شغل، طلعوا لي الشباب اللي كانوا في التسجيل اللي كانوا يخونون، يعني كانوا يجون حق المرأتين بغياب أزواجهم، ويستنفرون رجال الأمن والمباحث ويدورون ويسألون، ما حد يعرف، ما حد عنده معلومة، ما حد شاف شابين دخلوا للشقة ولا مرة يعني، ولا اشتبهوا بأحد غريب. امسكوا الزوج، يا ابن الحلال زين شايفهم؟ قال لا. زين لما دخلت انت مو قلت ان البلكونة كانت مفتوحة؟ قال ايه، وانا متأكد انه هرب قبل لا اشوف الشخص. قالوا لا زين، لما طالعت من البلكونة شفت أحد؟ قال شفت، لكن في واحد رايح واحد راد، والشارع يعني الناس رايحة رادة، أنا ماني عارف منو اللي فيهم اللي هرب من البلكونة. قالوا له مو معقول، يعني واحد رامي نفسه من البلكونة الدور الأول على الأرض يمشي عادي، ولا يعني أكيد كان موجود. قال أنا ما كنت فاضي له، أنا رجعت لهم على طول وقطعتهم وصار اللي صار. جابوا أخو محمد أحمد، قالوا له تعال شوف، بما أن المعلومات يعني والتحريات ما قدرنا يعني أن نوصل إلى شخصية الشابين اللي لهم علاقة في أزواجكم، إحنا نبيك تستمع للشريط اللي أصلا أخوك مسجل لزوجتك ولزوجته قبل يرتكب يوم الجريمة. قال لا الله يخليكم، أنا نفسيتي تعبانة. ما قالوا لا حبيبي، غصب عليك ولا أنت متورط في الجريمة، إحنا إذا ما عرفنا من هالشابين ترى راح تبقى على ذمة التحقيق محجوز حبيبي، ما راح تطلع لين نعرف من هالشابين. قال زين أنا شنو ذنبي؟ قالوا لا أنا أقولك شنو ذنبك، إحنا مشتبهين إذا في شخصين فعلا دخلوا داخل الشقة وبدون ما حد ينتبه من سكان العمارة، إذا هالشابين على علاقة وطيدة فيكم، يعني يمكن واحد من أقاربكم، يمكن واحد يعني دخوله للعمارة وخروجه أمر طبيعي يعني قريب لكم، وأنتم يمكن ما تدرون أن هذا هو الخاين. فإحنا علشان نبعد الشبهة عن أي أشخاص مقربين لكم، وما نبدأ بحجز جميع الأشخاص اللي يعني مقربين لكم في داخل الكويت، نبيك تسمع وتقول لنا صوت الشابين. هل أنت مثلا سمعت يعني من خلال السمع تعرف عليه أو تعرفه من صوته؟ تعال. قال أوكي، ويقومون ويشغلون التسجيل. طبعا تبون الصدمة لما قاعدين يسمعون أحمد التسجيل أو ينصدم، فعلا هذا صوت مريم وأمينة زوجته وزوجة أخوه، ومبين بالصوت التسجيل صوت بنتهم اللي هي سوسن، ومعاهم شابين، لكن منو هالشابين؟ طلع الشابين هم نفسه محمد وأحمد، مو شابين غريبين، لا صوته وصوت أخوه، ما هو صوت شباب أو يسمع، ولا هو فعلا كان يضحك ويتغشمر مع زوجته وزوجته تضحك وشوي تدلع وما أدري شنو، مسجل صوت داخل البيت ويسمع صوت سوسن تلعب وتدلع على أبوها وصوت أخوه أحمد. يعني أخوه أحمد كان متوهم الصوتين الشابين اللي داخل التسجيل ما هم شباب وغرب، يعني لا، صوته وصوت أخوه مع زوجاتهم. أو ينصدمون رجال الأمن وينصدم أحمد والكل ينصدم. أنا صدمت، لا أنا الحين بتقولي شلون يا بطل، زين شلون شلون صار كذي، يعني شلون شلون سجل صوته وصوت. أنا أقول لكم جاء دور الشيخ رحمة الله عليه ناصر صباح الناصر، شوف ذكاءه، يبي يحل اللغز إنه شلون صارت الخربطة. قال جيبوا لي المسجل، جيبوا لي إياه حطوا في شريط، وروحوا جيبوا لي القاتل محمد. جلس محمد قدامه، الحين محمد ما يدري بالوهم اللي هو عايش فيه، ما يدري. قال الشيخ شغل التسجيل، سجل سجل الكلام الحين اللي يدور بيني وبينك، هاك تفضل مسجل سجل. طالع محمد شو يسوي؟ يضغط على زر الستوب، يعتقد ان هذا تسجيل، ولما يرجع البيت يضغط على زر التسجيل يعتقد هذا الزر الستوب. اقول لكم مسجل جديد والناس ما تعرف، وهذا قاعد يسجل نفسه ويحسب انه هو اصلا مسجل زوجته وزوجة اخوه معهم شباب، ما يدري ان هذا هو وهذا الصوت الرجل الثاني اللي هو اخوه. يوم درى محمد وقالوا له انت تدري صوت الشابين منو؟ ركز ركز ركز بالصوت، اقول لكم صوت ما هو واضح، تسجيل قديم. قال قاعد قال ايه هذا صح، ايه هذا الصوت. قال هذا صوت منو؟ هذا مو صوتك؟ ها؟ والصوت الثاني هذا مو صوت اخوك احمد؟ هني فهم السالفه وقال للشيخ، قال اذا بغيت تسجل تضغط هالزر هذا، ما هو الزر الثاني، وانت قمت تسوي العكس، لما تبي تطلع من البيت تضغط على زر الستوب، انت ما قاعد تسجل، لكن لما ترد البيت تضغط على زر التسجيل. واكبر دليل على ان التسجيل الثاني الصبح جيت تسجل ما لقيت شيء، لان اصلا انت ما كنت موجود الصبح بالبيت، لا انت ولا اخوك، لكن بديت شو تسوي؟ تضغط على زر التسجيل وانت موجود داخل البيت سمعت صوت اخوك. مالكم بالطويلة، يوم عرفوا القصة وان هذا قتل زوجته وزوجته اخوه وبنته ظلم، وكانت يعني شهادة الجيران صحيحة 100%، حتى أخوه أحمد كان مصدوم إن شلون زوجتي تخون وشلون زوجة أخوه يعني وهذول بنات عمنا وشلون. الموضوع طلع كله وهم بوهم. مالكم بالطويلة، محمد فوق ما هو أصلا كان تحت الضغط وجنون الاضطهاد وجنون جنون الوسواس القهري اللي صار فيه، بعد ما عرف الحقيقة أصبح مثل المجنون. تداولت القضية في المحكمة أول جلسة ثاني جلسة، وخضعوا للفحص، الرجل فعلا أصبح مجنون، حتى النائب العام أصدر قرار بحفظ القضية والامتناع عن نطق بالعقاب وإيداع محمد في مستشفى للأمراض النفسية في الكويت. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.